الدالة على الجزاء كقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ونظائره. وتارة يأتي بإن وما عملت فيه كقوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وكقوله في ضد هؤلاء: إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعده كقوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط كقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، فلا تغفل ولا يصح أن تغفل. بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. بالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. ومن تفقه في هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع. قال الشيخ رحمه الله: من تأمل حق التأمل وتفقه في هذه المسألة انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. بل الفقيه كل الفقه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، يعني بالأخذ بالأسباب التي هي مقدرة فهي من القدر. بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. الجوع قدر يدفع بالقدر وهو بالأكل، والعطش من القدر يدفع بالقدر وهو الشرب، والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر وتدفع أيضا بالقدر. فمن تفقه في هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع كما يقول الإمام رحمه الله. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء بسواء. فرب الدارين واحد وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايته، والله المستعان. ولكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه: إذا تعلم هذه المسألة وأخذ يدفع القدر بالقدر أخذا بالأسباب، وعلم أيضا أن قدر العقوبة الأخروية يدفع بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا من الجوع والعطش والمخافة وألوان الكروب والابتلاءات، فإنها تدفع بما يضادها سواء بسواء. رب الدارين واحد وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا. ولكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه: أحدهم يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه هو في نفسه وما جربه غيره في نفسه وما سمعه في أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته